بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في شرح الجديد في شرح كتاب التوحيد، وقد تقدم لنا 40 درسا، الآن الدرس 41. غادي نعاودوا، لأن الأسبوع الماضي ما تسجل شيء. وأول الدرس 41 قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام. الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في شرح الجديد في شرح كتاب التوحيد، وقد تقدم لنا 40 درسا، الآن الدرس 41. غادي نعاودوا، لأن الأسبوع الماضي ما تسجل شيء. وأول الدرس 41 قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. شرح الكلمات. هو هذا ولا يذكر كيف فينا إيه. نعم، رحنا في الدرس. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. إيوا اختصر، رحنا في الدرس. ها طيب، إن شاء الله. وعليكم السلام. طلبة النحو قال لكم ما يجيش أبو هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الدرس 41: ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاءهم نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدوركم. في صدور العالمين. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. شرح الكلمات: من الناس أي بعض الناس يقول آمنا أي يؤمن بلسانه دون قلبه كالمنافقين، وما أكثر المنافقين في هذا الزمان، زمان النبي معدودين، عارفهم حذيفة، السر ديالهم عند حذيفة. أما الآن ما تهزهم دواوين. فإذا أوذي في الله أي فإذا عذب من أجل إيمانه، إما حبس وإما ضرب وإما وإما وإما، جعل فتنة الناس كعذاب الله، تيجعل فتنة ديال الناس والعذاب ديال الناس كأنه عذاب الله، جعل كعذاب الناس في الدنيا كعذاب الله في الآخرة، فارتد عن دينه ولحق بالكفر. ولئن جاء نصر من ربك، إلى أن تصر المؤمنون، فإذا نصر الله جنده وعباده المؤمنين فتحوا البلاد ورزقهم الغنائم، لأن الرزق ديال المسلمين زمان تحت سيوف الغنائم والجهاد، ما تمشي للجنة ما سيجيب الغنيمة. أش يقولوا هاد المنافقون؟ ليقولن إنا كنا معكم، احنا معكم في الإيمان، أي ليقولن هؤلاء المنافقون إنا كنا معكم في الإيمان، ما خرجناش معكم ولا احنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي أن الله عالم بمن طوت عليه صدورهم من النفاق والكذب. الله لا تخفاه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الشرح الإجمالي يخبرنا الله في هذه الآية أن بعض الناس وهم المنافقون يدعون الإيمان بألسنتهم، معنى ينطقون بها، فإذا عذبهم الناس من أجل إيمانهم ساووا بين عذاب الناس الموقت، لأن عذاب الناس موقت، وعذاب الله الدائم، لأن عذاب الله بالنسبة للكفر والمنافقين دائم لا ينفك عنهم أبدا، فارتدوا عن دينهم. فإذا نصر الله جنده وعباده المؤمنين، إلى انتصروا المؤمنين وجابوا الغنائم وجابوا النساء وجابوا الرجال وجابوا البقر وجابوا الجمال وجابوا الفلوس وجابوا ورزقهم الفتوح والغنائم، ادعوا الإيمان مرة ثانية، قالوا احنا مؤمنين معكم، ليأخذوا مثل ما يأخذه المسلمون من الغنائم، باش يأخذوا النصيب ديالهم في الغنائم. ثم تهددهم الله بأنه عالم بما في صدورهم من الكفر والنفاق، وسيجزيهم على ذلك متى؟ يوم القيامة. الآن الفوائد اللي نستفدوا من هذه الآية العظيمة. الفائدة الأولى الصبر على الأذى في الدين من علامة الإيمان، إذا كان الإنسان يؤذى ويصبر فهذا من علامة الإيمان. الفائدة الثانية تحريم المداهنة في الدين، المداهنة هي أن تترك شيئا من الدين لترضي الناس، هذا هو المداهنة. الفائدة الثانية من طبيعة المنافق الفرار عند الفزع، عندما يقول الجهاد ولا جلع ولا شعاده يتخبروا، والإقدام عند الطمع، وإذا شافوا الغنائم ها هما جايين. الفائدة الرابعة إحاطة علم الله بكل شيء ظاهرا وباطنا، مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على تحريم مساواة الخوف من الله بالخوف من المخلوق، حرام ما يجوز أبدا نخافوا من الغائبين ونخافوا من أصحاب الأضرحة ونخافوا كيف يضربونا، باش باش يضربونا، قلوب ديولنا ما كيتصرفوا فيها لا كيتصرف فيها، القنابل ما عندهم شيء، طيارات ما عندهم شيء، الرزق ديالنا ما عندهم شيء، باش غادي يضربك هذا الوالي هذا الصالح، باش غادي يضربك. وكاين اللي تيخاف من ما يسمى بالولياء اكثر من الله، حلفني بالله يخلف لك، حلفني بشي دي فلان. لا لا لا ما نحلف شي دي فلان، لا ما نحلف شي. واحد سرق البقرة في الأردن وشكو فيه، قال له انت سرقت البقرة؟ قال لي مقسم بالله ما مددت يدي الى حرام. وكان وقت واحد القبر في الأردن سميتو الهلاهيلة، قبر الهلاهيلة. قال لي واحد المصور يلا حلف بالهلاهيلة، قال له لا انا ما نحلفش انا سرقت. والمرأة في الخميس ديال المريض جاوها مريض الصنك تتبع واحد الزربية، طلبوا من هذاك الساعة 10 دراهم. قالت لهم الله ما عندي، رجعوا عندها مرة أخرى قالت لهم الله ما عندي، مازال ما بعتها والله ما عندي. قال لها واحد حلفي بسيدي علي إبراهيم، واحد الصنم عن جهة مريض ديال المربطية سميتو سيدي علي إبراهيم. ها قالت لهم نحلف بكم سيدي علي إبراهيم. ها وكتحل الحزام ديالها قال لهم ها 10 دراهم. هذه راه واقعية، هذه تيخافوا من الأموات أكثر من الله تعالى. إذن الخوف من غير الله حرام إلا في خوف طبيعي، طبيعي الشفارة السبوع الأساد وكذا إلى آخره، هرب لأنك شركة بغير جبد. وقد هرب موسى عليه السلام من الأعداء وهزر النبي صلى الله عليه وسلم هربا من قريش، كل خوف العادي. مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية على وجوب تقديم خوف الله على خوف من سواه، من سواه يشمل جميع المخلوقات الملائكة والأنبياء والمرسلين. وإذا قلنا ما نخافوش لا من الملائكة ولا من الأنبياء الخوف، فين يبقى شي واحد آخر؟ المناقشة معناها أسئلة، هي المناقشة يشرح الكلمة التي من الناس بعض الناس، والمقصود المنافقون. يقول آمنا بالله، يقول منافق آمنت بالله بلسانه، فإذا أوذي في الله وصله الأذى إلا من السب أو الشتم أو الضرب أو السجن أو كذا، جعل فتنة الناس كعذاب الله، سوى بين فتنة الناس التي هي موقتة وبين عذاب الله الدائم. ولئن جاءوا من الله ليقولن إن كنا معكم ولن تصروا المؤمنون أهما زين خارجين، أنا كنا معكم غير عيال شوية البارح ما قلتش معكم وكذا إلى آخره، ضربوا لي النصيب ديالي. يقول اشرح الآية شرحا إجماليا، نعود وشرح الآية باش نفهمو، ما يبقاش العذر اللي سمع الصليط ما يبقاش عنده العذر، لا بدي يفهم كل شيء ما يتعلق بهذا الدرس. يخبرنا الله في هذه الآية أن بعض الناس وهم المنافقون يدعون الإيمان بألسنتهم ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون لكن كفار، فإذا عذبهم الناس وصلهم الأذى من الناس من أجل إيمانهم ساووا بين عذاب الناس الموقت وعذاب الله الدائم فارتدوا عن دينهم. لما كانت صعبة شوية القضية عندنا شي يحلقوا ليه الحيتو شي يدوه السجن شي كذا شي كذا، شحال من واحد حسن الحيتو، شحال من واحد قال لي ماشي منهم كاع ما تنعرفو مالا. تعرف فلان ما تنعرفش، تعرف فلان ما تنعرفش، وحلقوا لحيهم. وسبحان الله المسؤولين تهما تيعرفوا اللي يحلق الحيته راه ماشي رجل، تيعرفوا. جيب الرجولة ديالك وحيدها، يلا الله يهنيك الرجولة، يلا قد غير جلابة. واش ما عرفتوش ان نحلق اللحية فيها اربعة المعاصي يوميا، فيها تغيير خلق الله، معناتها تقول سيدي ربي لا مغفلة الزين ديالي سيدي ربي ماشي هكا، خصني نكون المط بحال اختي. يقول لك بغيت نحسن لحيتي، لا ما تقول ما تكذبش، قول بغيت نخسر صيف، بغيت نقب حوجي ونخسر صيفتي ونولي بحال اختي، ما تكذبش. المعصيه الثانيه التشبه بالمجوس، هذه صحيح هذه المعصية الثالثة التشبه بالمجوس. خلق الله الرجل والمرأة وعطاهم ربعة الأولاد وربعة البنات، قالوا الأولاد شبهوا لبكم خليوا لحيكم، قالوا البنات انتم ما نقول لكم يلا انتم شبهتوا أمتكم. وعلاش زعما الصفات ديال بوتنا ما عجبتناش، عجبتنا غير ديال أمتنا صافي. غير ديال الأم اللي عجبنا وما ديال البنا لا. زمان تيبغي الإنسان يحلف فيك تيقول لك ها هي فيك، ها يشبر لحيه يقول لك ها هي فيك. دابا فين غاتشبروا انتم ما يتعرفش، شبروا في الفريجي. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا ربعة المعصيات، وكاين واحد شتا في ليل سميتو بالقسم، واحد طاغية وشد واحد الرابعة تشبه بالنساء قلناها بالقاسم، شد هادو قال العبيد ديالو احسن لهم الحلم، هذا فتفيلة قالوا لنا قد احسن لحينا غير قتلنا، فضلوا القتيل على حلق اللحية. كيف الرجال كلهم فتفيلة بالحلم يخرجوا فوسطهم بحال الدجاج المنتوف، كيف يدير هذا؟ تعرف السروال ديال الوجه شكون هو؟ هو اللحية، معناها تبعتي لحيتك لا تمشي عريان. وكل معصية تيسترها الله، كتفضي منها ما شافك حد بينك وبين الله. حلق اللحية هذه ها يلا سير الجامع سير السوق سير كل مدع، مهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخاطب أمته أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى وخالفوا المجوس. دابا الله أعلم يكون دعاك شي واحد يقول لك المجوسي تدعي دير ليه الشب تدعي المحكمة، لا ما تدعيش تدعيه، وانت قاعد في هذا الراس قاعد جبتي المش وجبتي المجوسية قاعد لوجهك. اللي تيحب الله تعالى ما يخالفوش، اللي تيحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفوش. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قالش امدحوني. تلقى جماعات الحمقاء قال الحركيين والياسينيين وسميتو يبدا يمدحو في النبي صلى الله عليه وسلم وسميتو الى اخره، لماذا يا رسول الله الفلجه واتاتو وكذا الى اخره. واش معكم النبي الفلجه واتاتو واش يدير بالفلجه ولا اتبع النبي الا بغيت دير الخير اتبع النبي. الى قريتي القران عشرات الحسنات الحرف، الى مدحتي النبي انت وحده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ماشي معصيه، الحاجه اللي نجحوا فيها واستحقها مزيانه، لكن ما فيهاش 10 حسنات في الحظ. اما نعطيوه كما اعطاه واحد واحد واحد المضل بلا ما نسميوه اسم الكتاب ديالو، محيي مميت، كشف القلوبات. شكون اللي كيكشف القلوبات؟ واللي سمى النبي كشف القلوبات، كشف الغمة. الدنيا مليانة بهذا الكتاب، الدنيا مليانة. كيف النبي يحيي ويميت؟ النبي يعلم الغيب؟ النبي يسمعنا الآن؟ ولكن الله يسمعنا. نشرح الآية. يخبرنا الله في هذه الآية أن بعض الناس وهم منافقون يدعون الإيمان بألسنتهم، فإذا عذبهم الناس من أجل إيمانهم سواه بين عذاب الناس الموقت وعذاب الله الدائم، فارتدوا عن دينهم. فإذا نصر الله جنده، إذا نصر الله المؤمنون الصحابة وعباده المؤمنين ورزقهم الفتوح والغنائم، دعوا الإيمان طمعا في الرزق، مرة ثانية ليأخذوا مثل ما يأخذه المسلمون من الغنائم، ثم تهددهم الله بأنه عالم بما في صدورهم من النفاق وسيجزيهم على ذلك يوم القيامة. والجزاء ديال المنافقين تحت الكفار وتحت اليهود، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومحبة النبي يستلزم اتباعه في كل شيء على قدر الاستطاعة، لا بد أن تقبل سنته، سواء خفف عليك ولا ثقيلة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب الفوائد نعاودها. عن فإذا لولا الصبر على الأذى في الدين من علامة الإيمان، تحريم المداهنة في الدين، إن تسلك شيء واجب عليك لترضي الناس. الثالثة من طبيعة المنافق الفرار عند الفزع، فزع عند الجهاد والإقدام عند الطمع. رابعا إحاطة علم الله بكل شيء ظاهرا وباطنا. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على تحريم مساواة الخوف من الله بالخوف من المخلوق، مساويين. هادو تعدى الخوف ديال المخلوق عندهم، تعدى خوف الله. مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية على وجوب تقديم خوف الله على خوف من سواه، لذا يكون الخوف عبادة. إذن الخوف من الله عبادة ولا لا؟ وصرف العبادة لغير الله شرك. ودخلنا عليكم بالله، واش هذا عنده عقل اللي يتكلم على الميت ويحكي ليه المشاكل ديالو، يقول له جمع لي شملي وراه بنتي ما مزوجهاش، المرأة كتقول لي بنتي ما مزوجهاش، والراجل يقول سهل لي باش يمشي يقطع صبانيا يحرق ولا شي حاجة. كيفاش هذا عنده العقل بالبشرية؟ ما عنده عقل بالبشر كاع، فين العقل بالمسلمين؟ الآن تقلوا الحديث آخر. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، معنى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. ترضي الناس بسخط الله، ترك الصلاة باش يرضوا عليك الجالسين، تقول كلمة تكلم معهم في الغيبة والنميمة باش يرضوا عليك، وتكلموا في العلماء وانت ساكت ولا تهضر انت، نجوم ديال الدنيا هم العلماء، واللي تتكلم في العلماء ما في خير ابدا. وان تحمدهم على رزق الله، تحمد الناس على رزق الله تعالى، وان تذمهم على ما لم يؤتك الله. الله ما قضى لك حاجه وتذم وتتعير فيه، ما عطانيش ما زاد لي تقول لي سلف لي وكذا، ما بغاش. اش من الاخوه هذه؟ اش من صداقه؟ اش من... ان رزق الله لا يجره حرص حريص. رزق الله تعالى واخا تحرص عليه ما يجي شيء الا ما كتبوش الله تعالى، ولا يرده كراهيه كاره. شرح الكلمات: ضعف الضعف، الضعف هو ضد القوة، ضد القوة ضعف، ضعف ضعف بالفتح وبالضم. اليقين هو كمال الإيمان، اليقين هو كمال الإيمان. أن ترضي الناس بسخط الله، تؤثر رضا الناس على رضا الله. وأن تحمدهم على رزق الله، أن تشكرهم على ما وصلك على أيديهم من النعمة وتنسى المنعم الحقيقي وهو الله. طيب رزقني الله تعالى واحد رزق على سبب على يد فلان الله يجازي خير، صحيح، اما تنسى الله قال ما تذكروش لا. وان تذمهم على ما لم يؤتك الله، اي اذا طلبت منهم شيئا ومنعوك ذممتهم على ذلك ونسيت ان المانع الحقيقي هو الله. ها قال لمرتو غنمشي لفلان يسلف لي، ذاك الاخ ديالنا يسلف لي شي فليسات، ايوا مشى عندو سوا نتعشى ولا ما نتعشاش، قال له فلان بغيت واحد 10000 ريال، قال له ما عنديش، قال لي لا ما عندك شي باش ما كان، ما عندك شي باش ما كان، ورجع عند المراه جبتي شي؟ لا والو. ها اللي قلت لك، ها شوف الاخوان كيف دايرين، ها فين فين المحبه وفين الاخوه، والأخوة اللي قطعها مع الدنيا ماشي أخوة ماشي محبة. وكاين دابا اللي كيتصاحبوا شحال من سنة، شي نهار يوصل شي واحد فيهم على واحد آخر ما قدرلوش حاجة يقطعوا صافي مرة واحدة، إذا ماشي محبة لله، ماشي صحبة لله. من كان لله إذا ما اتصل، ومن كان لغير الله انقطع وانفصل. الشرح الإجمالي: يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من ضعف إيمان الشخص، يعني الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، ويقينه أن يجامل الناس، يجامل الناس في أقواله وأفعاله على حساب الدين. أما إذا ما فيها تضيع الدين معليش. قلت لكم مثلا واحد صاحبك مثلي واحد ولده خايبة ما فيه ما يتشاف، وهذه من المجاملات مشي تعزيه وصافي وإلى آخره، وظهرت ما الله يرحم المسلمين الله يعظم أجركم كذا، وما جيت حالات كذي مجاملة. فيسر رضا الناس على رضا الله، والله ويشكر الناس على ما وصلهم من نعم الله على أيديهم، ويذمهم على ما لم يقدره الله له على أيديهم. تعرف بعد قبل كل شيء أن الله اللي ما أعطكش، الله اللي أمر هذاك ما يعطكش. والزعماء بغى هذا يسلفك، الله ما بغى شو يسلفك، ما يمكنش، ما يمكنش يحسب لك البلوس إلا بإذن الله. إذن الله اللي ما أعطك شيء، ويقدر الله على أيديهم، وينسى أو يتناسى أن المنعم الحقيقي والمانع الحقيقي هو الله. لذلك استدقلوا صلوات، ولكن تدقلوا خلاص. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كنت نقرأ هذه اللي بغيت سميته، تعرف أن الله تعالى هو المانع والمعطي. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفضل كله بيد الله، الفضل كله بيد الله لا بيد غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله هو المعطي وأنا المقسم، هو اللي غير يقسم. يؤتيه من يشاء ويمنع من يشاء، وأنه لا يستطيع أحد جلبه ولو بلغ في الحرص غايته. ولا تحرص بس تجيب شي نفع العنيب بالليل وبالنهار ما تجيبون. ولا يستطيع أحد دفعه ولو بلغ في الكره شدته. إذا كانت توحيد صحيح ما عمرك تقلق ولا شيء أبدا، ترضى بقضاء الله وقدره، ترضى تقنع بالقليل وعلى كل حال، وتعرف أن الأمور كلها بيد الله، خلاص ما كاين على شيء. الفوائد، ستة الفوائد هنا. الأولى أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. والإيمان قالوا فيه علماء ديال السلف، الإيمان هو الاعتقاد بالجنان وهو القلب، والنطق باللسان، والعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ماشي كاع احنا كلنا في درجة واحدة في الإيمان، لا، شي فوق شي. الفائدة الثانية أن الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، الصلاة من الأعمال ولا لا؟ هي من الإيمان. وكاين علماء السنة خرجوها من العمل، لما تنصليش راه مؤمن، قالك مؤمن عاصي، هاي هاي هاي مؤمن عاصي. احنا المؤمنين هما اللي تيعصوا، هما هذاك ماشي مؤمن. تارك الصلاة يشهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خليفة الله في الأرض في زمنه إلى أن تقوم الساعة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والشرك ترك الصلاة، بين الرجل والكفر ترك الصلاة. ويقول الإمام مالك رحمه الله من ترك صلاة العصر حتى أذان المغرب. يقتل حدين بالسيف وإن قال أنا أفعل، أجي نقتلك. لا لا نصلي خلوني نصلي. لا لا لا ما فيك خير انت دابا صافي قلت لي المغرب صافي الراس ديالك يمشي. غير ترك صلاة العصر حتى المغرب وهذا قالك ان شاء الله عندنا شي شغل ما عندي حتى في نصلي العصر كما صليت حتى العشاء. ها الايمان كي داير. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. وفي رواية من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر يروى وتر ووتر وتر أهله وماله معناه كسبتي المال والدراري وسميتو إلى آخره شوي جاتك شي ما بقى كل شيء مات ما بقى إلا أنت في الدار كل شيء مشى. فقه السنة موجود في السوق وموجود في كل. اتفق جميع الصحابة على أن من ترك صلاة فرض واحدة حتى يخرج جميع وقتها فهو كافر مرتد. وحدة وحدة شي يجمع خمسة خمسة. والصلاة المنقورة ماشي صلاة. صلاة اللي ما تطبق فيها سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتحذر الشروط وتحذر الواجبات وتحذر الفرائض وتحذر السنن المستحبات ايش من. واحد سؤال شحال الواجبات قبلت كبارة الإحرام بالنسبة للمنفرد بغيت تصلي في الخلاء ولا بغيت تصلي في دارك فاتك الجماعة شحال من واجبات قبل كبيرة الإحرام أذان والإقامة والسترة ثلاثة هذيك شروط. المهم الصلاة عندها 12 شرط وعندها الواجبات قبل كبيرة الإحرام ثلاثة وعندها الفرائض 14 ولا 16 يعني إذا فصلنا 16 ما فصلنا شيء قلنا مثلا تكبيرة الإحرام معنا بالقيام وعندنا السنن 8 داخل الصلاة الواجبات وعندنا السنن وعندنا المستحبات وعندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والتشهد الأخير. والفرق بينهما أن التشهد الأول من العلماء يقول سنة ومن يقول واجبة والتشهد الأخير فرض ركن فمن تركها فلا صلاة له. وش حال قامل البشر تيصلي دابا على هذا الحساب. وش تعرفوا بعض العوام تحية فينا الزكاة الطيبة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. وكان يتقرا شوية يطلق يديه زعمان يحفظ السلاح صافي ما بقى ما نقول يطلق يديه صافي يسكت صافي رافض ضد الشيء اللي عندي سلم انت ولا جلس. واش اللي بغى يركع يقول بسم الله. بغى ينوض من تحية الوسطى قال يا ربي هذا كله حدايا. وش يقول ثبت عن ثمامات في الركوع شي يقول الله اكبر ربنا ولك كل في يوم اكبر يقول ربنا ولك الحمد. واحد سجد حدايا الله أعلم ضيقت عليه وقيل ولا شوف في السجود يقول الله يقبل الحق الله يقبل الحق الله يقبل الحق. هذه الصلاة هذه ايش تلعبوا هذا. عاد سمعت اليوم واحد ولا البارح يعني بعد قال لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإني راجعون الصلاة وماشي في مظاهرة. إما تعلمتها شي فوريت مزيان وإما غترميها في الهوية في شي واد. إما تعلم ديرك مزيان وعطي له 100 قرش في الدروس باش تتعلم، وإما تبقى كم بوجه لذلك تموت. عندكم صحابوا القناة غادي تعلمكم على هذا الشيء. هذا المسجد مزيان هذا الله وتخطك الدروس بالعلم ما عمر المسجد ديالك يطلع. تبقى هكا. الفائدة الثانية أن الأعمال من الإيمان كالصلاة والصوم. الفائدة الثالثة إثبات صفة السخط لله، الله تعالى يسخط ولا لا؟ ولكن نبدأ من القاعدة نطبقوها. السخط معلوم واش كملوا، والكيف مجهول، السؤال عنه ماشي عن السخط، عن الكيفية. أما السخط موجود والغضب موجود والأسف موجود، فلما أسفون انتقمنا. الفائدة الرابعة تحريم شكر الناس. إذا اعتقدت أن النعمة تأتي منهم استقلالا، إذا اعتقدت أن هذه النعمة جاءت من فلان نيشان، لا هذا حرام ما يجوز هذا. وإذا اعتقدت أن الله تعالى هو المعطي تشكر الله تعالى ثم تقول ثم فلان. الفائدة الخامسة تحريم ذم الناس ما على ما لم يقدره الله. مشيتي يسلف الكل لا يعطيك وغضبتي وسميتو وذميتي وهم كذا، ما عندكش الإيمان كامل. يعني كتعتقد أن فلان هو اللي كيتصرف المال ديالو استقلالا، لا الله هو اللي غادي يمر باش يصلف لك. الفائدة السادسة أن الخير والشر مقدر من الله، ماشي بحال الهنود المجوس يقولوا إله الشر وإله الخير. الخير من الله والشر من الله. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على تحريم ترك شيء من الواجب خوفا من الناس. شوف، حيث دل الحديث على تحريم ترك شيء من الواجب خوفا من الناس. ما تخافش من الناس وترك الواجب ديالك. مناسبة الحديث للتوحيد، حيث أفاد الحديث أن الخوف نوع من العبادة، ولكن الخوف خوف سري، أما الخوف الطبيعي لا. وصرف العبادة لغير الله شرك، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، إما شرك الأكبر الذي يخرجه من الإسلام، وإما شرك الأصغر الذي لا يخرجه من الإسلام ولكن هو كبيرة من الكبائر. الرية والسمعة كبيرة، معصية كبيرة. ملاحظة، سند هذا الحديث يقول حديث فيه ضعف لكن الأدلة الأخرى تقويه. مهم صحيح. الجمع بين هذا الحديث وقوله من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لا بد تشكر الناس بعد شكر الله، أما تنكر الجميل ديالهم كاع مرة راح تل الشكر لا غتنكره. لا يشكر أنه لا يجوز شكر الإنسان على أساس أنه سبب، ويحرم شكره إذا اعتقد أنه المنعم الحقيقي. مهم غادي تقول كل من الله تبارك وتعالى ثم فلان هذا مزيان، أما الله فلان لا قال واحد للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: لا، ما شاء الله وحده، لا تجعلني لله ندا. المناقشة شرح الكلمات الآتية: ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تدهم على ما لم يتك الله فتدهم على ما لم يتك الله. وهذه شتوها كاع كلكم شوفوها، ما عطاني شيء، غضب، ما سلف لي شيء، ما عيف عليهاش. كون بغى الله راه يعيط عليك، ولكن ما بغاش الله تحضر في ذاك المجلس لحكمة يعلمها. شرح الحديث شرحان إجماليا، قال استخريج أربعة على كل حال ما كناش نعودها واضحة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس، بغرض الله ولكن يسخط الناس، نوض ضده وتصلي قدامهم ما تيصليوش، خليه يعايروا فيك يتغمزوا فيك. رضي الله عنه وارضى عنه الناس، يرضى عليك الله تعالى ويرضى عليك المؤمنين. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. شرح الكلمات: التمس اي طلب، من التمس علما اي طلب علما، سخط الناس غضب الناس ولو أباك ولو بك مرك بمعصية، إذا أطعتهم أنا أسخط الله وأرضيت أباك. وكاين اللي تيكون في الخارج تيجي يعني جاب السيارة وقال له باه يلا نمشيو القبة فلانية، يركبوا سيارة ويديو العتوس ولا سميتو يركبوا يمشيو، هذا أطعفه في سخط الله. وقال لي واحد الرجل جيت من هولندا لقيت أمي علمت ثلاثة في الحوالة، ثلاثة ديال الثمينات درتهم عند الصالحين الأموات، فلان إلا رجع لي ولدي هالحولي، فلان إلا رجع ولدي هالحولي، فلان إلا رجع هالحولي. حتى الآن كان ديروا رسولات عن شركة واحدة، ما كان ديروش على جوج ولا ثلاثة، بركة درت عند واحد بركة. الشرح الإجمالي: يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من طلب رضا الله بامتثال أوامره واجتنى بنواهيه ولم يبالي بسخط الناس، لا تبالي ولو ضربوك، بسخط الناس وغضبهم وما يوجهونه إليه من الإهانات وحقروك متأخر رجعي والضغوط، فإن الله سيرضى عنه وينزل محبته في قلوب الناس أي المؤمنين. أما من حاول رضا الناس ولو كان ذلك على حساب الدين فإن الله سبحانه سيسخط عليه وينزل بغض ذلك الشخص في قلوب الناس عقوبة له بنقض قصده، والواقع يشهد لذلك. الفوائد: الفائدة الأولى إثبات صفة الرضا لله، الله يرضاه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين. الفائدة الثانية: إن تمسك بالدين سبب لرضا الله ورضا الناس، تمسك بالدين استمساك صحيح سبب ديال يرضى عليك الله تعالى ويرضى عليك الناس. فإذا الثالثة: تحريم المجاملة على حسب الدين، تحريم المجاملة على حسب الدين. فإذا الرابعة: إثبات صفة السخط لله، الله يسخط ويغضب. خامسة: المداهنة في الدين سبب لسخط الله، المداهنة معناه ترك شيء من الواجبات من أجل الناس. إيوا نصلي هنا غادي يضحكوا عليا حتى نمشي للدار ونكركبها وصافي. فإذا السادسة: القلوب وتصريفها حبا وبغضا بيد الله. لا أحد يحرك ساكنا إلا الله تعالى، ولا متحركا إلا بإذن الله تعالى أبدا. شوفوا العالم الآن، تلقى الفيضان في جهة، ولا تلقى الزوابيع وسميت إلى آخره، حدوا واحد البلاد يقلب ويشقلب يردم الدور يقتل عباد الله، والبلاد اللي مجاورة ما وصلها شيء. وهاد السحاب اللي تيجي في طرفات عين يقول لك اسيدي كتصب الصحراء، راها في اكادير، راها في الصحراء في الرشيديه، راها في كل شيء سميتو الى اخره، طرفات عين صافي طيبه الدنيا كلها. ومنين مشى؟ فين مشى دابا؟ المخزن يعني الكراج ديال السحاب فين هو؟ تيتخبى حتى يبغي فين كيف؟ إنما أمرنا يدارنا شأن نقول له كن فيكون. قالك شي دري مشى يقرأ، زاق اللبا راه با تضرب الشمس في البحر وتيتبخر الماء تيطلع تيولي مطار. قال له هذاك البدوي اللي قلتو وهذاك التبرير يفلت أمك. وذاك الفلس اللي مقرش لقاع بحال القطن تينزل كيف؟ والتبروري عنده جبال في السماء، جبال من تبروري من البلد، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. هل فدان ديال فلان ضربوه هل الاخر ما ضربوش؟ مناسبة الحديث للباب، حيث يدل الحديث على تحريم ترك شيء من طاعة الله خوفا من الناس وطلب رضاهم، باش تكون عندهم مزيان زعما عصري يعني متفتح. شتي يقولوا هذيك الميوعان سميتو شنو يقولوا ليها عندك الميعين دابا متفتحين ولا ما عرفت كيفاش تيقولوا لهم دابا الإنسان إلا أطلق دينه وأطلق سميته يمشي مع متفتح هذا. أما اللي شد في دينه هي متشدد صعيب هذا. قبيلة في الجمعة جلست عند واحد حدا واحد بو الحية، ما عاد صحابوش كاع اللي عنده الحية راه مستقل، شد واحد السبعة يدير فيها هكا. قلت لي شد السبع؟ قال لي ما تنحسب والو، واش تدير؟ قال لك وندوز وصافي. قلت لا سبح بيدك، راهت السبحة وريت له الصليب فيها. قال لك انت اللي صوب فيها دابا، قلت له هما اللي صوبوه ولكن ما كبروش هذيك الصليب باش ما تعيقوش. قلت له لا حرام، قال لي حلال. وناد من حدايا مشى. وبالمناسبة سبحة متولدة، اش معنى متولدة؟ ما عرفوهاش العرب، ما كانتش في اللغة العربية. شوف هذاك الحبل ما عرفوش العرب نهائيا. ولو قلت سمعت واحد الدرس من زمان يا ابو بكر الجزائري يقول ولو قلت لعربيين ناولني السبحة لا يفهموا ماذا تقول. والسبحة أصلها من البوذية، البوذيين ديال الهند ديال الصين، ثم انتقلت إلى أوروبا إلى الفاتيكان، ثم انتقلت إلى المسلمين. وتشوف العلماء ديال الهند وتيفيت والرهبان ديال النصارى، حتى هذا يكون في الدريفة في سيدي عمر هنا كيموت واحد تيجيب واحد تيتحزن فيها دائما. والتشبه بالنصارى حرام، ما يجوز شريها ولا تبيعها ولا تعلقها ولا تشوف فيها. إذا لقيتها رميها في المرحاض، وكان يكورها ويبوسها زعما راه فيها بركة. وهذاك العقيق ما يشهد لك أبدا يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون. ومن الإهانة لذكر الله ورسوله كاين السبحة اللي فيها واحد الحبة فيها الله واحدة فيها محمد، حبة فيها مكتوب فيها الله حلا ومكتوب بالبيض، واحدة فيها محمد الله محمد الله محمد. كذلك كرفش في اسم الله تعالى واسم النبي في السبحة ديالها. أنا نقول لكم واش اللي تيقول لا إله إلا محمد رسول الله، لا إله إلا محمد رسول الله، لا إله إلا محمد رسول الله، لا إله إلا، واش هذا ذكر؟ واش هذا ذكر ولا ماشي ذكر؟ ماشي ذكر. ما كاين شي ذكر عند المسلمين سميتو لا إله إلا محمد رسول الله مع التكرار. أما دخول في الإسلام صحيح لا إله إلا محمد رسول الله، إذا ما قلتهاش ماشي مسلم. لذلك هذا المبتدعين المخرفين اللي تيدفنوا الاهالي ديالهم بلا اله الا محمد رسول الله ماشي ذكر. هذا واحد نص يقول لا اله الا الله، واحد نص يقول محمد رسول الله، كل واحد خص يوزن الاعمال ديالو بميزان الشرع. تعرف الاعمال ديالك على اعمال النبي واش اياديك ولا لا؟ وإلا كل واحد يدير كي بغى يصلي كي بغى يصوم يصلي كي بغى باش بغى وفين بغى ماشي شغلك. ينصحوا ما بقاش لي قبل النصيحة، ولاو الناس دابا المنصوحين بحال الضربان. تتعرفوا الضربان تسمعوا به؟ واحد مخلوقة عندها شوك قداش كتضرب به الناس، اللي قرب عنده يضربوا. ما لقيناش قدو ننصحوا كاع، فنبدأ نحاولوا على الله وصافي ونحذروا. خصنا دابا الناس نعمروا جيوبنا بالحلويات وبالكاطو، اللي بغينا ننصحوه نقول له بسم الله تفضل، واش يقبل شي ولا ما يقبلش؟ مناسبة الحديث للتوحيد قلنا حيث دل الحديث على وجوب إخلاص الخوف لله، لذلك يكون الخوف نوعا من العبادة. وصرف العبادة لغير الله شرك. المناقشة، يقول صرح الكلمات، صرح الكلمات الأتية، التمسة صخطة، يصرح الحديث صرحان إجماليا، استخرج أربع فوائد من هذا خرجنا كله. واش وصلنا الدرس ديال ها؟ لا واش هنا وقفنا الاسبوع الماضي هنا إذا معنى انتهى الدرس 41 من كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد، والأسبوع القادم من إن أمد الله تعالى في الأعمار الدرس 42، وأوله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين والحمد لله رب العالمين. داود حضور الدروس، حضور الدروس الإسماعيلي مفيدة جدا، حضور الدروس الأخرين، حضور الدروس.